سواء كانت من الضمائر مثل المتكلم، اولا الضمائر يعني اول شيء سيتحدث عنه من القرائن اللفظيه او اللغويه، اولا الضمائر من القرائن اللفظيه سواء كانت من الضمائر المتكلم او المخاطب او الغائب، مثل انا ونحن او هو وهي وهؤلاء وهما، انت وانت وانتم وانتن ونحو من الضمائر، فهي تحدد المعنى وتعينه. فعندما نقول انا المعلم مثلا، فمن اتحدث معي، من يتحدث معي، لن يدرك معنى الا المراد من السياق وفيه قرينه لفظيه لغويه انا، فلن يفهم معنى غير ذلك ان انا متحدث، وهكذا. وانتم تتحدثون مع صديق مثلا فتقول له انت ذكي، فالمعنى واضح لا يحتمل معنى اخر. فالحديث المعين امامك والكلام في السياق بقرينه، فلفظ انت تدل على من تخاطبه ويفهم منه معنى لا يحتمل غيره، وهكذا في باقي الضمائر، وهكذا في كان واخواتها وان واخواتها ونحو ذلك من النحو، فانها مقيدات للمعنى ومقيدات لرفع ما بعدها او نصبه، فهي قرائن لفظيه لغويه. ثانيا الاسم من القرائن اللفظيه اللغويه، الاسم المتفرد عن العوامل اللفظيه الذي هو المبتدا، الاسم المتفرد عن العوامل اللفظيه هو المبتدا في النحو، فالمبتدأ هو مرفوع وسبب رفعه تفرده عن أي عامل من العوامل اللفظية، أي ليس قبله أي شيء، مثل مثلا محمد مهذب، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، لماذا؟ هو مبتدأ لأننا بدأنا به الجملة ولا يوجد عوامل لفظية قبله، لذا هو مرفوع بالابتداء كما يقال. وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية الاسم الذي يتكلم به لقصد الإسناد إليه مع تجريده عن العوامل اللفظية فيه هو المبتدأ الذي يرفع، وسر ذلك تجريده عن العوامل اللفظية، فهذا التجريد قيد في رفعه، كما أن تقييده بلفظ مثل كان وإن وظننت يوجب له حكما آخر. فهنا يبين ابن تيمية أن حتى من العوامل التي تبين المعنى وتوضحه هو التجريد عن القيود، تجريد عن العوامل اللفظيه، فهذا يبين معناه ان هو مرفوع، ويبين اللي هو مرفوع بالابتداء، ومع كونه لا يدل على الابتداء الا بتجريد العوامل اللفظيه، اي كون التجريد عن اي عامل هو في حد ذاته قيد لتحديد المعنى، الا ان الاسم اصبح من القرائن اللفظيه، الاسم نفسه اصبح من القرائن اللفظيه اللغويه، وله علامات تدل على كونه اسما كما هو معلوم من وجود الالف واللام و قبله حرف جر أو فيه تنوين ونحو ذلك مما هو معروف النحو، كل هذه من القرائن اللفظية أيضا التي تدل على أن الاسم اسما، وهكذا في الفعل له علامات تدل على أنه فعل كالسين وسوف وأنيت الألف أو النون أو الياء أو التاء في الفعل المضارع ونحوها، كل ذلك قرائن لفظية لغوية. وهناك قرائن حالية مقامية كما سيأتي إن شاء الله. إذن ثالثا من القرائن اللفظية اللغوية صيغة الأمر وصيغة العموم في اللغة، قرائن لفظية بذاتها يعني تدل على الطلب بصيغتها ونفسها وذاتها، فهذه من القرائن اللغوية كالأمر، فالأمر يدل بصيغته على الطلب. وفي هذا يقول ابن تيمية أن تجريده عن القيود الخاصة قيد، تجريده عن القيود الخاصة قيد يدل على المعنى ويحدده، ولهذا يقال للأمر صيغة للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرا، وللعموم صيغة موضوعة له في اللغة تدل على بمجردها على كونه عاما، فنفس التكلم باللفظ مجردا قيدا، حتى كان اللفظ مقيدا بنفس التكلم باللفظ مجردا هو قيد أصلا، يعني كل الإنسان يفيد العموم، كل إنسان فهو كان ألف واللام تفيد الاستغراق هنا، فهنا يفيد العموم ويفيد كل إنسان، إذا هي قيد مع إني مجرد عن أي شيء إلا ألف واللام، فهنا الألف واللام أيضا قرينة لفظية لغوية تدل على الاستغراق ونحو ذلك. لماذا أبين ذلك وأعطي أمثلة كثيرة في مثل هذه الأشياء؟ لأني قد وقع في هذه المسألة أخطاء وأغلاط كثيرة عند بعض المعاصرين، حتى من الإخوة المحبين للسلفية، يعني هو أشعري ويحب السلفيين ويحب ابن تيمية ويقرأ له، ولكنه أغلط في مثل هذه المسألة، فجعل ابن تيمية لا يفسر الكتاب والسنة إلا بقول الصحابة فقط، يعني قول الصحابة فقط هو التفسير الصحيح، لا يفسر الكتاب والسنة باللغة. وطبعا بينا ان من القرائن اللفظية اللغوية، واذا اعطيت امثلة واتيت بكلام ثانية حتى يبين هذا المقصود والمطلوب. فهذه الصيغ باعتبار جلالتها اللغوية فهي قرينة لفظية لغوية تدل بنفسها وذاتها على المعنى، وباعتبار اخر فهذه الصيغ عدمية تركية، كون هذه الصيغ حتى تدل على المطلوب لابد من تشردها من القيود. طيب، من القرائن اللفظية اللغوية الإضافة. الإضافة، فالعرب قالوا مثلا جناح السفر وظهر الطريق، فهم استعملوا الجناح مضافا والظهر أيضا مضافا، فيقولون جناح الطائر وجناح السفر وجناح الذل. وفي هذا كله على حقيقته وهو استعمال في معناه، هذا كله على حقيقته وهو استعمال في معناه، فهذا مضاف إلى غير ما أضيف إليه ذلك، فهو مضاف إلى غير ما أضيف إليه ذلك. ففي جناح الطائر مختلف عن جناح السفر، مختلف عن جناح الذل، لأن الإضافة أصلا في ذاتها، الإضافة في ذاتها تحدد المعنى وتقيده. معلوم أن المضاف ليس هو مثل طبعا المعرف الذي ليس بمضاف، فاللفظ المعرف والمضاف إلى شيء ليس هو مثل اللفظ المضاف إلى شيء آخر، لأن كل إضافة تخصص وتميز. معروف الإضافة تخصص وتميز ما أضيفت إليه عن غيره، فيكون حقيقة فيما أضيف عليه. بمعنى إذا قال الجناح مثلا والظهر، وقيل جناح الطائر وظهر الإنسان، فليس جناح الطائر وظهر الإنسان مثل لفظ جناح الصبر وظهر الطريق وجناح الذل، فكل لفظ مخصص بما يميزه ومضاف إلى ما يخصه ويميزه عن الآخر، أي مستعمل إلى ما يجعله هذا المعنى لا يحتمل غيره. كذلك إذا قيل رأس الطريق مثلا، رأس الطريق وظهره ووسطه وأعلاه وأسفله، كل ذلك مختصا بالطريق، رأس الإنسان وظهره ووسطه وأعلاه وأسفله، فهذا خاص بالإنسان لا يشك فيه غيره، وهكذا أسفل الجبل وأعلاه هو مما يختص بالجبل، وهكذا سائر الأسماء المضافة ليتميز معناه بالإضافة. إذن هذا من المقيدات أو الألفاظ اللفظية اللي هو الإضافة. ومن القرائن اللفظية أيضا اللغوية الاستثناء، قوله تعالى اقتلوا المشركين إلا أهل الكتاب، فليس مجازا وهو مستعمل فيما وضع له، هذا ليس مجازا بل مستعمل فيما وضع له، كما يقول ابن القيم، فإن هذا السياق مفهوم ومحدد المعنى، وهو أمر بقتال المشركين إلا أهل الكتاب من المشركين لا نقتلهم، وفهم ذلك بناء على القرينة المتصلة بها وهو الاستثناء، وهذه قرينة لفظية لغوية، فهي قرينة لفظية لغوية. وهنا قاعدة أن كل قرينة لفظية لغوية هي قرينة متصلة، كل القرائن اللفظية اللغوية التي أتحدث عنها الآن وأعطي عليها أمثلة هي قرائن متصلة، وكل قرينة حالية مقامية هي قرائن منفصلة كما سأبين. فيمكن دمج الاثنين مع بعض، ان القرائن اللفظيه اللغويه مع القرائن المتصله والقرائن الحاليه المقاميه مع القرائن المنفصله يمكن دمجها مع بعض، ولكن انا ابينها في ترتيب بتفصيل كخريطه وللبيان فقط، للبيان، ولكن كل يمكن دمجهما مع بعض كما بينت. وفي من القرائن اللغويه ايضا كما في قوله تعالى، فاعطي امثله في على القرائن اللفظية اللغوية التي تدل بنفسها أو التي تدل باللفظ نفسه موجود في السياق اللفظ نفسه من الكتاب والسنة، حتى نحن حديثنا عن في العقيدة في الاعتقاد، فنبين نضرب بعض الأمثلة في ذلك. وكما في قوله تعالى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهنا تاء الفاعل، تاء الفاعل والباء قرائن لفظية لغوية مع الإسناد الصريح اللغوي وإضافة الخلق لله تعالى وإضافة اليد لله تعالى، فإن الله فعل الفعل وهو الخلق بيديه، فكل هذه قرائن لفظية لغوية. فتأويل اليد في هذه الآية بالنعمة يمنعه السياق بقرائنه اللفظية اللغوية. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم عن تأويل اليد بالنعمة في هذه الآية، ولا ريب أن العرب تقول لفلان عندي يد، وقال عروة بن مسعود للصديق لولا يد لك عندي، طبعا أنا بينت ذلك، ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضافه سبحانه فيه اليد إلى نفسه، ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبته بالقلم وهي اليد، وجعل ذلك خاصة بها صفة آدم دون البشر، كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه، وخص موسى بأنه كلمه بلا واسطة. فهذا مما يقيل تأويل اليد في النص بالنعمة، وإن كانت في ترتيب آخر أو في سياق آخر أو في آية أخرى يمكن أن تكون بمعنى القدرة أو النعمة. وكذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب كما يقول المعتزلة. لماذا؟ أولا لأن الله أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محل النظر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجوه التي هي محلها، وعداه بحرف إلى، إلى ربها، إلى التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس إلا، وهذا من القرائن اللفظية اللغوية. ووصف الوجوه بالنظرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به، لا مع التنغيص انتظاره، لأن الانتظار هنا تنغيص، يعني الإنسان بيقلق ويتضايق أن ينتظر أحد، ولكن هنا وجوه يومئذ ناظرة، والنظرة لا تكون إلا مع حضور ما يتنعم به، وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. ويستحيل مع هذا التركيب أي مع وجود هذا السياق بهذه القرائن اللفظية اللغوية تأويل النظر بغير الرؤية، وإن كان النظر بمعنى قد يأتي بمعنى الانتظار في سياقات أخرى. وكما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أيضا فيه قرائن لفظية لغوية، فهنا العرش على العرش استوى، فكلمة على مع استوى لها معنى قطعي في اللغة، فهي قرائن لغوية لفظية لا تحتمل معنى غيره هو العلو والارتفاع. وفي هذا يقول ابن القيم غدا على ابن العربي الملك الأشعري، وأما قولك للعرش سبعة معاني أو نحوها وللاستواء خمسة معاني فتلبيس منك وتمويه على الجهال وكذب ظاهر، فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد. وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معاني، فالله فاللام للعهد، فاللام للعهد، هنا اللام للعهد، يقول الرحمن على العرش استوى. فالعرش هنا العرش هنا اللام فيها الألف واللام في العرش للعهد، وقد صار بها العرش معينا، فهنا جعل استخدم اللفظ القرينة اللفظية اللغوية كلمة العهد العرش في اللام للعهد، وجعل ان اللام للعهد تعين ان العرش هو عرش الرحمن عرش الله سبحانه وتعالى، فاللام للعهد وقد صار بها العرش معينا، وهو عرش الرب جل جلاله الذي وعد سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأم إلا من نابذ الرسل. وقولك الاستواء له عدة معاني تلبيس آخر، فإن الاستواء المعدى هنا ثاني فعل قرينة لفظية أخرى، فالاستواء المعدى بأداة على ليس له إلا معنى واحد قطعي، وأما الاستواء المطلق فله عدة معاني، فهنا على من على مع استوى تدل على العلو والارتفاع، وهذا المعنى قطع به بسبب كلمة على، فهي من القرائن اللفظية اللغوية التي تحدد المعنى وتقطع به، وهكذا في العرش العهد، وهذه قرائن لفظية لغوية تقطع المعنى المراد وأنه هو عرش الرحمن. ويعني ممكن أن نقول في الاستواء على العرش هنا أن خاصة باستواء الله سبحانه وتعالى، وليس الاستواء الذي بمعنى العلو والارتفاع على الإطلاق، بل هو هنا عندما تحدثنا الآن على المعنى، الآن نتحدث عن الكيفية. فالاستواء على العرش هنا خاصة باستواء الله سبحانه وتعالى، وليس الاستواء الذي معنى العلو والارتفاع على الإطلاق، بل هو علو وارتفاع خاص بالله سبحانه وتعالى على عرشه، فهو ارتفاع وعلو خاص بالله، ثانيا هو على عرشه، ثانيا فليس في الشاهد عرش، وهذا السياق يمنع أو يمنع من تشبيه والتمثيل بالمخلوقات. لماذا؟ لأن ليس في الشاهد عرش عظيم بعظم عرش الله سبحانه وتعالى، وليس ارتفاع العرش كارتفاع الله سبحانه وتعالى أصلا، فارتفاع الله سبحانه وتعالى غني عن غيره وقائم بذاته وغني بذاته، وهو ارتفاع الله سبحانه وتعالى كمال، ارتفاع الله سبحانه وتعالى كمال لا يوجد فيه نقص بوجه من الوجوه. فمن قال كالإمام مالك قال الاستواء معلوم، فلا يقصد به معلوم في اللغة، لأن المعروف في اللغة هو المعنى العلو والارتفاع فقط. ولكن هناك، وهذا قدر مشترك لكل استواء سواء للخالق أو المخلوق، ولكن هذا السياق هو يقصد به علو وارتفاع خاص مقيد ومخصص لله سبحانه وتعالى، ومميز لله سبحانه وتعالى على غيره من المخلوقات، وهو ارتفاعه على عرشه إذن هذا قدر زائد على اللغة. لذلك عندما تكلم وفصل السلف هذه المقولة الملكية لإمام مالك قالوا الاستواء على العرش هو علو الله على عرشه وفوقيته وبينونته من المخلوقات، لأنه علو خاص بالله سبحانه وتعالى وليس مطلق الاستواء الذي يستوي فيه الخالق المخلوق. لذا من قال إن الاستواء هو معلوم في اللغة قد أخطأ في ذلك، ومن قال معلوم في القرآن هكذا قلنا أصلا صاحب السؤال الذي سأل الإمام مالك قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى أصلا وعرف الآية ثم أتى يسأل عنها، فبالتالي ليس مقصود الإمام مالك هو المعلوم في القرآن، يعني السائل علم أنها في القرآن أصلا ومع ذلك لم يعرفها وسأل عنها، فدل ذلك على أن السؤال عن الكيفية وليس عن المعنى المعروف، وهذا هو المقصود الشاهد من الكلام، إن السؤال عن الكيفية وليس عن المعنى المعروف عند الإطلاق للاستواء بمعنى العلو والارتفاع، بل المقصود به الكيفية عن الاستواء، لذلك ذكره الإمام مالك. وأيضا من الألفاظ من القرائن اللفظية كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هنا الإسناد صريح في اللغة بإضافة الكلام لله تعالى وكون الله هو الفاعل للكلام، فهذه قرائن لفظية لغوية تقطع فأن الله هو المتكلم، وقوله ما منكم إلا من سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا حجب تحجبه، هذا الحديث أيضا قرينة ولكن قرينة منفصلة ولكنه في معنى المتصلة وتقوم مقامه ببيان المعنى المراد الذي لا يحتمل غيره. فهنا يعني لو أتى معتزلي ويقول لا الآية لا تدل، فهنا في حديث يدل على قرينة منفصلة وتقوم هذه القرينة بمعنى قرينة متصلة وتقوم مقامه ببيان المراد الذي لا يحتمل معناه. وأيضا كتأويل قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، لأن إتيان الرب هنا تأويل يأتي يقول لك أن إتيان الرب إتيان بعض آياته، آيات الله سبحانه وتعالى أو أمر الله سبحانه وتعالى ولم يأتي الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يأبه السياق، يعني كما قال ابن القيم يأبه السياق كل الإباء فإنه يمتنع حمله على ذلك. لماذا؟ مع التقسيم والتوجيد والتنويع، فهو نقسم إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض الآيات، فلو أنت قلت الإتيان أتى بعض آيات الله سبحانه وتعالى فموجودة، فلو أتى الملائكة فموجودة، ففي السياق نفسه أتى الملائكة مع وجود إتيان الله سبحانه وتعالى في نفس السياق فيمتنع حمله على الملائكة، بل هو إسناد صريح وإضافة الإتيان لله سبحانه وتعالى، فالإسناد هنا إسناد لغوي الصريح قرينة لغوية حدد المعنى وتقطع به. وأكتفي بهذه الأمثلة بالقرائن اللفظية، وطبعا هي إشارة فقط إشارة، في أثناء قراءة كتب شرح كتب ابن تيمية يمكن استخراج الكثير من الأمثلة التي لا حصر لها من الكتاب والسنة، ويمكن أيضا أجيب بعض القرائن اللغوية حتى يعني يكون مزيد زيادة بيان للإخوة والأخوات، ويعتبر تطبيق عملي على الكتاب والسنة. فمثلا في الأدلة الدالة على العلو، أغلب الأدلة الدالة على العلو فيها قرائن لغوية، قرائن لغوية لفظية، قرينة لفظية لغوية. فمثلا التصريح بالفوقية، يعني التصريح بالفوقية يخافون ربهم من فوقهم، فالتصريح بالفوقية مقرونة بأداة من فوقهم، فهنا قرينة لفظية لغوية، فصرح يعني بالفوقية وقرنها بمن التي تمنع التأويل والمجاز، هي صريحة في فوقية الله سبحانه وتعالى، فوقية الذات وقدر وصرف، فهنا كلمة من هنا قرينة لفظية لغوية. الثاني أيضا من الأدلة ذكر الفوقية مجردة من الأدلة من أداة من أصلا، وهو القاهر فوق عباده، فهنا قرينة لغوية ولكن تدل بنفسها على المعنى دون أي قراءة لفظية في السياق، فقوله فوق عباده دل على إثبات أن الله تعالى عال على خلقه، ولا يصح أن تؤول الفوقية هنا بفوقية القهر، يعني كما قال المتكلمون، لأن ظاهر قوله فوق هي فوقية مطلقة، والأصل هو عدم جواز صرف النص عن ظاهره، فهي قرينة لغوية بنفسها تدل بنفسها مع عدم وجود ما يوجب خروجها عن ظاهرها من اللغة ولا من الشرع ولا حتى من العقل. أما دليلهم الكلامي فاسد وباطل في نفسه كما سنبين، مع امتناع أصلا كون علو الله سبحانه وتعالى الذي هو علو مطلق على خلقه وخارج هذا العالم أن يشبهه علو المخلوقين، أصلا علو الله في نفسه خارج العالم على جميع المخلوقات يمتنع أن يكون له شبيه في الشاهد. ف فكل ذلك في من القرائن القرائن اللغوية التي تدل بنفسها باستكلمة فوق، تدل بنفسها على العلو وعدم جواز صرف النص عن ظاهره إلا بأدلة من الكتاب لغوية أو أدلة من الكتاب والسنة. ده هذا على التسليم، على التسليم في عملية الصرف من معنى إلى معنى، كما بينا أن هذا باطل. ومن الأدلة برضو التي تدل على القرائن اللفظية، سواء التي تدل بنفسها أو تدل القرائن اللفظية في اللغة، مثل إليه يصعد الكلم الطيب، قرينة لفظية أضاف صعود الكلم إليه إنهاء، فيها إليه إنهاء، فهي قرينة لغوية. ولا يوجد قرينة لغوية ولا شرعية تخرج كون الصعود إلى ذات الله سبحانه وتعالى. أما قرينتهم الكلامية كما بينا لا نعبأ بها، وهي ليست لها قيمة أصلا ولا عبرة في خلف هذه المعاني القطعية في اللغة. أيضا من القرائن اللفظية اللغوية وهو العلي فيه، وهو العلي الكبير، وهو العلي العظيم. فهذا إسناد صريح في اللغة، هذا إسناد صريح في اللغة. قراءة اللغوية تدل بنفسها دون قراءة، يعني العلي العظيم، العلي الكبير، فهنا الدل على الاستغراق وهي تفيد العموم، فتدل على علوه الذات والقهر والقدرة وكل شيء، تدل على العموم، لا يوجد ما يخصصه في اللغة ولا في الأشرع. فهي أيضا من القرائن اللغوية في كلمة تدل على الاستغراق ويتفيد العموم، في العلي. في التصريح بتنزيل الكتاب منه، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أيضا القرائن اللغوية تدل بنفسها دون القرائن اللفظية. فحقيقة الإنزال أصلا من العلو إلى السفل، وهذا يدل دليل من الأدلة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، ودليل من الأدلة على القرائن اللغوية. أيضا من الأدلة إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، أي عنده في العلو. فتخصيص بعض المخلوقات بالعندية يدل أنه في العلو، فكلمة عند أيضا من القرائن اللفظية اللغوية التي تقطع بالمعنى، لأن الله سبحانه وتعالى في العلو. وأيضا من الأدلة أمنت من في السماء، أي يخسف بكم الأرض إذ هي تمور. فهنا السماء في ذاتها تدل على العلو، لأن معنى السماء في اللغة هو العلو. وأيضا قرينة لفظية لغوية في كلمة في بمعنى على في اللغة، فإذا هذه القرائن تقطع بأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى في العلو وليس في بمعنى الظرفية الذي هو في حلول والاتحاد في السماء. لا، هذا قراءة لفظية لغوية تدل على المطلوب إما بنفسها وإما بالألفاظ كلمة فيه، فهذه تدل دلالة قطعية على المقصود. ومن الأدلة أيضا القرائن التي تدل على القرائن اللغوية التصريح بالاستواء مقولا بأداة على كما بينا قبل كده، والتصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله يستحي من عبده إذا رفع يده إليه، هي الهاء في إليه عائد إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا إسناد أيضا صريح في اللغة إلى كون الله سبحانه وتعالى هو في العلو. فكل هذه الأدلة تبين قرائن تبين المطلوب. طيب، ثانيا، إذن هذه إشارة فقط إلى القرائن اللفظية، وفي أثناء قراءة وشرح كتب المدنية يمكن استخراج الكثير من الأدلة التي لاحظت لها من الكتاب والسنة في ذلك. ثانيا، القرائن المقامية، القرائن المقامية الحالية، وهو عرف المتكلم وعادته أو ما يطلق عليه وسط التخاطب، ويدخل فيها معرفة أسباب النزول، يدخل في القرائن المقامية والحالية معرفة أسباب النزول في معرفة معنى الآية، أي ربط الآية بمواقف وأحوال تسببت في نزولها، ربط الآية بمعنى بمواقف وأحوال تسببت في نزولها، ولا بد أن يؤثر في معرفة هذا السبب في بيان معنى الآية، يعني لا بد أن يكون هذا السبب مؤثرا في معرفة وتفسير معنى الآية، وإلا لو كان غير مؤثر فليس هو المقصود بالقرائن المقامية الحالية الآن. وما أيضا كل ما يتعلق بعلوم القرآن من المدني والمكي

حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبسط يده في الليل يصوم في النهار، والانفاق في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والطي في قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، والامساك في ثبت الارض في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال جاء حبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد او يا ابا القاسم ان الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامه على اصبع والارضين على اصبع والجبال والشجر على اصبع والماء ويصل على اصبع وسائر الخلق على اصبع ثم يعزهن فيقول انا الملك انا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال على الحب تصديقا له، ثم قال وما فضل الله حتى الطريق والارض جميعا قبضته يوم القيامه سماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما ايش يكون. وايضا الاخذ، يعني الاخذ ثبت في صحيح مسلم عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق احد بصدقه من طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا اخذها الرحمن بيمينه الا اخذها الرحمن بيمينه وان كان صبره الى اخر الحديث. ومعنى الاخذ هنا خلاف العطاء، هو حوز الشيء وتناوله، ليس معناه العطاء كما يقول الاشاعره ونحو ذلك ويتاولون، لا هو حوز الشيء وتناوله اخذه الرحمن بيمينه. طيب ومن ايضا الخلق، قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، الخلق باليد. وفي حديث الشفاعه فياتونه فيقولون يا ادم انت ابو البشر خلقها الله بيدي. والكتابه بها ثبت صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احتج ادم وموسى فقال له موسى يا ادم انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنه، قال له ادم يا موسى استفاق الله بكلامه وخط لك بيدي فاتلومني على امر قدره الله عليه. والغرز ايضا صفه من صفات اليد او لازم لوازم اليد التي تنفك عنها او وظيفه من وظائف اليد. والغرز ثبت في صحيح مسلم قوله تعالى قال رب فاعلاهم منزله قال اولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، الذين غرست كرامتهم بيدي. فاذا الغرز والتقليل ايضا في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده يتكفؤها الجبار بيديه، اي يطلبها يتكفؤها الجبار بيديه اي يطلبها كما يكفأ احدكم خبزته في السفر نزولا لاهل الجنه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يكفأ احدكم خبزته في السفر نزولا لاهل الجنه. يعني هذه الاحاديث صريحه جدا في تحقيق هذه المعاني كما سياتي الان، سابين امثله كثيره جدا من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما نحن يبين ويؤكد ان هذه صفه لله سبحانه وتعالى ومحققه لله سبحانه وتعالى. فمن ضمن هذا الحديث يقول كما يتكفأ الجبار بيديه كما يكفأ احدكم خبزته في السفر، هذا القياس الاولى الذي نتحدث عنه، القياس الاولى الذي بيناه وليس القياس المساوي. والتجبية ثبت في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق احد بصدقه من طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا اخذه الرحمن بيمينه وان كانت طمره، فطلبوا في كف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل. فهنا التجبية. والحسن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف 70,000 وثلاث حسيات من حسياته، وحسى الشيء أي رماه. وهنا أيضا له علاقة باليد والهز عن عبد الله بن مسعود قال جاء أحد الحديث الذي تحدثت فيه ثم فيه وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن وأيضا هذا يدل على الهز. فكل هذه أحاديث متعلقة. والحمل ثبت في أيضا عن عبد الله بن مسعود في نفس الحديث الذي نتحدث عنه قال جاء أحد من الرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد أو يا رسول الله إن الله يوم القيامة يحمل السماوات والأرض في الرواية. كل ذلك تنوع، يسمى تنوع، وهذا التنوع دليل قطعي على ان هذه الصفه حقيقيه، بل هناك النبي صلى الله عليه وسلم حقق هذا الامر،

او عاده المتكلم في الكلام كما بينا، ومعرفه عاده المتكلم معينه على فهم كلامه. ومعلوم ان لغات الناس تعرف بعادتهم في الكلام، يعني لان دلاله اللفظ على المعنى دلاله قصديه كما بينا، دلاله اللفظ على المعنى هي دلاله قصديه كما قلنا ان الدلاله نوعان، دلاله تدل بنفسها ودلاله لا تدل الا بدلاله الدال عليها وهو كالوحي او كلام الله سبحانه وتعالى. فدلاله اللفظ على المعنى اللي هي دلاله الكلام دلاله لفظيه قصديه اراديه اختياريه. فما اعتادوا ان يعبروا بها عن تلك الاشياء بتلك الاسماء هو لغتهم، فما اعتادوا ان يعبروا عن تلك الاشياء بتلك الاسماء فهي هو لغتهم. فالحديث عن كون اللغه او الالفاظ ما هو الا قوالب المعاني، ما هو المراد والمقصود من هذه الالفاظ وهكذا. وهذا حديث عن معرفه اللغه، عن معرفه اللغه التي يتخاطب بها الناس عموما، وانها لا تدل بنفسها على اي على بذاتها، يعني في الدلاله كالمخلوقات مثلا تدل بذاتها ومستقره بذاتها لمن خلقها كما بينت، ولكن انما اللغات والخطابات والكلام تدل بدلاله قصديه اراديه اختياريه، اي تدل بدلاله المتكلم بها على مراده ومعناه الذي يريد ان يخاطب الناس به، او المعنى الذي يريد ايصاله لغيره من المخاطبين. اذن دلالة الخطاب واللغة دلالة قصدية أريدية اختيارية. طيب إن كان المتكلم بهذه الدلالة كامل العلم بما يريد، كان من عنده يريد أن يبينه للناس ويخاطب به الناس كي يعرفونه ويدركونه ويتعقلونه، لأن المراد والمقصد من الخطاب ابتداء هو فهم المعنى، هو فهم المعنى من الخطاب الذي أريد بيانه وإيصاله إليك. فإن كان المتكلم بهذا الكلام الذي هو دلالة اختيارية قصدية منه، أي هو قاصد ومريد لهذا الكلام الذي تكلم به، فإن كان هذا المتكلم على علم كامل وعنده إرادة جازمة كاملة لهداية الناس وإفهامهم مراده من هذا الخطاب والكلام، وعنده القدرة الكاملة على بيان هذا المراد والمقصد، فلا بد من حصول البيان بأفضل أسلوب وأسهله، بأفضل أسلوب وأسهله. والوحي هو كلام الله تعالى وهو كامل العلم وإرادته جازمة كاملة في هدى الناس وإفهامه من مراده وكلامه وصفاته، ولا يوجد مانع من إظهار هذا البيان، بل قدرته كاملة لا تعجزه شيء. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا. إذن مما سبق فإن من لوازم هذا الخطاب من هذا المتكلم الكامل للعلم والقدرة والإرادة، لازم ذلك هو كون المتكلم هو المتكلم بنفسه، والكلام قائم بذاته، هو يريد أن يوصل معاني الخطاب الذي يتحدث به إلى غيره، ولا يكون هذا الكلام اصلا بهذا المعنى، ولا يكون هذا الكلام بهذا المعنى المراد ايصاله الى غيره الا بحوث وصوت. اما ان قلنا ان الكلام نفسي وليس كلاما بحوث وصوت مسموع يسمعه المخاطب كي يدرك الكلام ابتداء، فهذا عبث ولا يوجد له اصل في اي لغه من لغات الناس المفهومه. اما الكلام النفسي او كلامي انا اصلا في نفسي فليس بكلام ولا لغه نخاطب بها الناس، ليس بكلام ولا لغه نخاطب بها الناس، ولا اخذ اصلا عليها طالما لم يحدث خطاب وكلام بحق وصوت في الخارج. يعني بل لو طلق رجل امرأته في نفسه ولم يلفظ وينطق بها فلا تحسب طلقة، بل هو مجرد لهو ووسواس لا يعبر به، فهو عبث والله منزه عن العبث. ففر هؤلاء المتكلمين القائلين بالكلام النفسي من تشبيه الله سبحانه وتعالى بالصفات الكمالية الذاتية المطلقة إلى تشبيه الله سبحانه وتعالى بالعبث. ومعلوم الخطاب بين الناس او اللغه بين الناس لا تكون الا بكلام ملفوظ محفوظ واصوات مسموعه، فيتم ايصال مراد المتكلم بالفاظ معروفه المعنى لدي المخاطبين لهذه الالفاظ. والا طبعا كان هذا الخطاب عبثا لا عبر به ولا مفهوم المعنى اصلا، والله منزه عن العبث في الاقوال والافعال، فهو حكيم في كل ما يفعله ويقوله. وقد بينا ان الله تعالى كامل العلم وكامل القدره على بيان مراده وكامل الإرادة، وهو مريد لهدى الناس للحق، ومن حكمته إرسال الرسل وإنزال الكتب كي يعبدونه بما شرعه من أوامر واجتناب نواهيه، وأيضا يتعرفون عليه بما أثبته لنفسه في كلامه الذي أراد بيانه وكونه مبينا واضحا ظاهرا تبيانا للناس حتى يتعرفوا عليه ويهتدوا لأوامره واجتناب نواهيه، ويواسي عباده بقصص تجعلهم صابرين على الابتلاءات ونحو ذلك. فكلام الله سبحانه وتعالى واحد في الهدى وفي البيان وفي التعبد له وفي معرفته والتعرف عليه